بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى في الحجب المبحث الثاني في ذكر القواعد التي يدور عليها حجب الحرمان. القاعدة الثالثة في كيفية حجب الورثة بعضهم لبعض حرمانا، وهي ما يلي. قول المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة، يعني القاعدة الثالثة من قواعد الحجب، من قواعد الحجب. فالقاعدة الأولى أن كل فرد أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ما استثني، فيها مستثنيات مذكورة في موطنها. القاعدة الثالثة الثانية أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر كيف يقدم بعضهم على بعض. أولا ننظر إلى الجهة، فتقدم الجهة وإن كانت أبعد من الأخرى، من العاصب الآخر، لأن جهته مقدمة فيقدم. ثم القرب، ثم القوة. تقديم بعضهم على بعض، قد يقول قائل إذا اجتمع عصبة كثير فكيف نقرب بعضهم ونعطيه ونمنع البعض. اجتمع عصبة من الآباء، اجتمع عصبة من الأبناء، اجتمع عصبة من الإخوة، اجتمع عصبة من أبناء الإخوة، من الأعمام، من الأبناء الأعمام، كيف نقدم بعضهم على بعض؟ اجتمع عصبة أشقاء أو لأب، وهذا في الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. يقول رحمه الله التقديم أولا بالجهة، وجهات التعصيب تقدمت وعرفناها أنها جهة البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة والأخوة، ثم بنو الأخوة، ثم الأعمام وبنوهم، ثم المولى من أعلى. فكل جهة مقدمة على التي تليها. ثم إذا اجتمعوا في الجهة كأن كانوا كلهم أبناء، أو كلهم إخوة، أو كلهم أبناء إخوة أو أعمام، كيف نقدم بعضهم على بعض؟ قال إذا اتحدت الجهة فيقدم القرب، الابن مقدم على ابن الابن، ابن الابن مقدم على من هو أنزل منه، الأخ مقدم على ابن الأخ، ابن الأخ مقدم على ابن ابن أخ، العم مقدم على ابن العم، ابن العم مقدم على ابن ابن عم، وهكذا. فالتقديم بعد الجهة بالقرب، ثم التقديم بالقوة، وهذا يتأتى في الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، هم الذين تتأتى فيهم القوة، يعني أشقاء أو لأب. فالقوي هو من يدلي بأصلين، بالأب والأم، والضعيف من يدلي بالأب فقط. فالتقديم أولا بالجهة، ثم بالقرب، ثم بالقوة. لا يا ولد، ما نبهوه، هذا مرة مرتين سامحوه، لكن كل يوم لا. كله يا عبد الهادي، كله يا عبد الهادي، قلت أنا بيجي من أول الوقت، ما كل يوم يتخطى الرقاب لا، تعال مبسر قبل نبدأ، لا بدينا يتخطى الرقاب كذا لا. اي نعم، علمه اللي يجي بس، لكن بعد ما يبدا الدرس كذا يجي يتخطى من رقبه الحانة، طلب علمه. القاعدة الثالثة وهي موضوع درسنا اليوم في كيفية حجب الورثة بعضهم بعض. من الذي يحجب الآباء؟ من الذي يحجب الأبناء؟ من الذي يحجب الإخوة؟ من الذي يحجب الأخوات؟ من الذي يحجب من كانوا لأب دون الأبوين؟ من هؤلاء؟ هذا موضوع درسنا اليوم. نعم. الأصول لا يحجبهم إلا أصول. الأصول لا يحجبهم إلا أصول. من هم الأصول يا ترى؟ الأب والأم هما أصل المرء. الأصلان الأب والأم لا يحجبهم حجب حرمان إلا أصول مثلهم. الأب والجد وأبو الجد وجد الجد وهكذا، هؤلاء أصول. الأم وأم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وأم أم الأم وهكذا. هؤلاء الأصول. من الذي يحجب هؤلاء؟ قال: الأصول لا يحجبهم إلا أصول. عندنا أب وجد وأب جد وجد جد، نعطيهم كلهم؟ لا. كيف الحجب بينهم؟ نقول: الأب الأدنى يحجب من فوقه، ولا يحجب الآباء وإن بعدوا ما يحجبهم العم. فمثلا جد الجد، جد الجد، هل يحجبه العم المباشر؟ لا، لأن القاعدة تقول الأصول لا يحجبهم إلا أصول، وجد الجد أصل والعم ليس أصل. جد الجد هل يحجبه الابن عن الميراث؟ لا. لو وجد جد الجد الرابع أو الخامس وابن للميت، هل نقول ابن الميت يحجب الجد البعيد؟ لا. من الذي يحجب الجد الثالث؟ الجد الثاني. من الذي يحجب الجد الثاني؟ الجد الأول. من الذي يحجب الجد الأول؟ الأب. هذا معنى القاعدة: الأصول لا يحجبهم إلا أصول. الأم وأمها وأم أمها وأم أم أمها مثلا، كلهن يرثن؟ لا، يرث واحدة. نبدأ بالكبرى؟ لا، وإنما نبدأ بالأم المباشرة، ثم أم الأم، ثم من يليها. لكن وجد عندنا بنت للميت وأم الجدة، هل تحجب البنت بنت الميت تحجب أم جدة أبيها؟ لا، وإنما أم جدة أبيها أو أمها من يحجبها؟ ابنتها. والابنة التي هي الجدة من يحجبها؟ الأم. هذا معنى قوله: الأصول لا يحجبها إلا أصول، يعني ولو كان الأصل بعيد والفرع قريب ما يحجب الفرع الأصل، كما لا يحجب الأصل الفرع، كل واحد في طريقة. الأصول لا يحجبها إلا أصول. قد يكون عم شقيق وزوج الأم، وهو الذي قام بتربية الولد منذ نعومة أظفاره، ومات الولد قبل عمه، وجده الرابع موجود، هل يحجب العم القريب الجد البعيد الذي ربما يكون ما أنفق شيئا على الولد؟ ما يحجبه، لأن الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والآباء يسمون أصول، والأمهات يسمين أصول. فالأم ما يحجبها إلا أم أقرب إلى الميت منها، يعني الجدة يحجبها الأم، وأم الجدة تحجبها الجدة، وهكذا. الأصول لا يحجبهم إلا أصول. نعم. والفروع لا يحجبهم إلا فروع. والفروع لا يحجبهم إلا فروع. من هم الفروع يا ترى؟ الابن وابن الابن وابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن، وهكذا وإن نزل، هؤلاء يسمون فروع. والبنت وبنت الابن وبنت ابن الابن وبنت ابن ابن ابن الابن، وهكذا. هؤلاء الفروع لا يحجبهم إلا فروع مثلهم. ابن الابن من يحجبه؟ الابن. بنت الابن لا يحجبها إلا من هو أعلى منها، بشرط أن تستكمل البنات الثلثين، وإلا فإنها تكون صاحب السدس. والمراد بالفروع الفرع الوارث، أما الفرع غير الوارث فهو لا يحجب ولا يحجب، محجوب من أصل. مثلا بنت بنت بنت بنت وبنت ابن ابن ابن ابن، هذه قريبة بنت البنت، وهذه بعيدة، هل تحجب القريبة هذه البعيدة؟ هذه لا، لأن هذه القريبة أصلا ليست وارثة من ذوي الأرحام بنت البنت، بخلاف بنت الابن، وإن نزل أبوها، إن نزل أبوها فإنها من الفرع الوارث، إن لم يوجد من هو أعلى منها يحجبها فلا يحجبها أصول ولا حواشي. بنت ابن ابن ابن ابن في الجد الخامس. وأب هل يحجبها؟ لا، لأن الفروع ما يحجبها الأصول، وإنما يحجبها فروع مثلها. هل يحجبها الجد؟ لا، الفروع لا يحجبها إلا فروع. هذه في الجد الخامس بنت ابن ابن ابن ابن إلى آخره، يحجبها الابن ما مطلقة، يحجبها ابن الابن الذي هو أعلى منها ولو بدرجة واحدة، ويحجبها بنت الابن الذي هو أعلى منها، يحجبها البنتان، أما الواحدة ما تحجبها حجب حرمان، تدلي معها. لو كان معنا بنت وبنت ابن ابن ابن ابن هل تحجبها؟ لا، وإن كانت هذه مقدمة عليها، هذه تأخذ فرضها وهذه تأخذ فرضها، وهو السدس تكملة الثلثين. لكن إذا كان بنت وبنت ابنتان وعندنا بنت ابن نازلة، هل ترث معهن؟ لا، لهن الثلثان ولا تأخذ بنت الابن النازلة شيء. وكذا لو كان هناك بنت ابن أعلى منها فإنها تحجبها. إذن الفروع لا يحجبها إلا فروع. من هم الفروع؟ الأبناء والبنات، وبنات الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا آباؤهم. بنت ابن ابن ابن ابن، من يحجبها؟ التي أعلى منها فقط باستكمال الثلثين. وما دامت لم تستكمل الثلثين فإن بنت الابن وإن نزلت تأخذ مع عمتها أو عمة أبيها أو عمة جدها السدس تكملة الثلثين نصيب البنات. وهذا معنى قول المؤلف والفروع لا يحجبهم إلا فروع، فالأصول ما تحجب الفروع والفروع لا تحجب الأصول. نعم. والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي. الحواشي من هم يا ترى؟ واضح، الآباء وإن علوا والأمهات قال لهم أصول، إنهم أصل الميت هذا منهم فرع عنهم. والفروع هم أولاد الميت وإن نزلوا، هؤلاء الفروع والأصول. هل نسمي الأعمام فروع؟ لا. هل يصح أن نسمي الأعمام أصول؟ لا. هل نسمي الإخوة أصول؟ لا. هل نسمي الإخوة فروع؟ لا، لا أصول ولا فروع. بنو الإخوة بنو الأعمام وهكذا، هؤلاء يسمون حواشي، يعني محيطين بالميت ليسوا بأصل له ولا فرع، يسمون حواشي يعني محيطين به وليسوا أصل ولا فرع. من يحجب الحواشي؟ أمرهم سهل، الحواشي يحجبهم الأصول إلا في مسألة الجد والإخوة محل خلاف، لكن غير الجد والإخوة الجد يحجب من دون الإخوة بلا خلاف، يحجب الأعمام بلا خلاف، الحواشي يحجبهم حواشي كذلك مثل الأصول والفروع، الأصول يحجبهم أصول والفروع يحجبهم فروع، والحواشي يحجبهم حواشي ويحجبهم الأصول والفروع، لكن الأصول والفروع لا يحجب بعضهم بعض، لأن هذا يدلي من أعلى وهذا مدلي من أسفل فهم يلتقون بالميت، لكن الحواشي الأصول والفروع تحجبهم حتى وإن نزلوا وإن علوا في الأصول. مثلا جد الجد كما مثلنا قريبا مع عم زوج الأم، ربى الرجل هذا المتوفى حال حياته حتى كبر، أي هو الجد الذي يحجب الآخر؟ جد الجد يحجبه ويحجب من دونه. كذلك الأبناء ابن ابن ابن ابن ابن، وعندنا عم مباشر، ابن الابن يحجب العم. الحواشي تحجبهم الأصول ويحجبهم الفروع. وكيف يحجبهم حواشي مثلهم؟ نستعمل قاعدتنا السابقة، الجهة ثم القوة ثم القرب ثم القوة. عم شقيق وعم لأب، أيهما الذي يحجب الآخر؟ وقد يكون العم لأب هو الذي ربى هذا المتوفى على حياته وقام عليه، لكنه عم لأب والآخر عم شقيق، أيهما الأقرب؟ العم الشقيق. لما؟ لأنهم في الجهة واحدة، جهة العمومة، وفي القرب واحدة، كلهم عم للميت، لكن القوة ليست واحدة، فالشقيق أقوى ممن لأب فقط. فالحواشي يحجبهم حواشي، ابن ابن أخ وابن أخ، ابن الأخ يحجب ابن ابن الأخ، حتى وإن كان الابن هذا النازل ابن الأخ أبوه متوفى يعني يقول أنا أعود لمنزلة أبي، نقول لا، عمك مقدم عليك. يقول جهتي وجهة عمي واحدة، نقول نعم صح، جهتكم جهة عمومة، لكن هو أقرب منك. فالحواشي يحجبهم حواشي، لا كل حواشي، وإنما بالقرب أو القوة يحجب. أما إذا تساووا فالعم الشقيق ما يحجب العم الشقيق، والعم لأب لا يحجب العم لأب، وابن الأخ الشقيق لا يحجب الأخ الشقيق الآخر، وهكذا. فمثلا ابن أخ وخمسة أبناء أخ آخر، هؤلاء خمسة وهذا واحد، الستة يستوون في الميراث. ما يقول هذا الوحيد وحيد أبيه، أنا أدري بأبي وأبي أخ، فأنا ابن أخ وهؤلاء أبناء أخ آخر، فأنا وياهم نتساوى، يأخذون مثلي. نقول لا، أنت وإياهم سواء، أنت تأخذ مثلهم، لأن جهتكم واحدة وقربكم واحد وقوتكم واحدة، فأنتم تتساوون. يوجد هذا مثلا ابن أخ واحد وخمسة أبناء أخ آخر، كلهم لأب أو كلهم أشقاء، يتساوون الستة في الميراث. ولا يقول هذا يأخذ نصيب أبيه وهؤلاء الخمسة يأخذون نصيب أبيهم لو كان حي، هذا في باب ذوي الأرحام على ما سيأتي إن شاء الله. أما العصبة بالنفس وكلهم يتساوون، كذلك مثلهم أبناء أعمام، واحد ابن عم فقط وخمسة أبناء عم آخر، الستة يتساوون في الميراث. والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي، هلك هالك عن عم وأب، العم حواشي والأب أصول، يحجب العم. هلك هالك عن ابن وعم، الابن يحجب العم. هلك هالك عن عم وابن عم، كلهم حواشي، لكن العم يحجب ابن العم. نعم. وتوضيح هذه القاعدة بالتطبيق على الورثة كما يلي: واحد، الأجداد يسقطون بالأب، وكل جد قريب يسقط الجد البعيد، والجدات يسقطن بالأم، وكل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة. نعم. اثنان، أولاد البنين يسقطون بالابن، وكل ابن قريب يسقط ابن الابن البعيد، وبنات الابن يسقطن بالابن فأكثر، وباستكمال البنات الثلثين إن لم يوجد مع بنات الابن معصب، فإن وجد معهن معصب ورثن معه ما فضل بعد الثلثين. بعد الثلثين يعني هالك عن بنتين وبنت ابن وعم، للبنتين الثلثان اثنان، وللعم الباقي. بنت الابن أقرب من العم، نقول لا، استكملت البنات الثلثين ما بقي شيء. وجد مع بنت الابن هذا ابن أنزل منها، فهو مقدم على العم وإن كان العم قريب، وهو يعصب أخته أو عمته أو عمة أبيه، حتى وإن كانت أعلى منه يعصبها، لكن إذا كانت أنزل منه فلا يلتفت لها. هالك عن بنتين وابن ابن وبنت ابن ابن أنزل، هل يعصبها؟ لا، لأنه ليس في حاجة إليها، ولا يعصبها ولا ينظر إليها، يأخذ الميراث وحده. عن بنتين وبنت ابن وابن ابن آخر، ابن عمها، قد يكون ابن عمها وقد يكون زوجها، لكنه ابن عم، ابن أخ، ابن ابن وبنت ابن، يعصبها في هذه الحال. إذا لم يكن معها من يعصبها وأخذت البنات الثلثين، فإن بنت الابن حينئذ تسقط، لأنها ليس لها تعصيب ولم يوجد من يعصبها، ولا الفروض انتهت، أخذت البنات الثلثين وما بقي لها شيء. هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن أخ لأب، لمن يكون الميراث؟ للبنت الثلثان، والباقي البنت الابن لا، راح نصيب البنات انتهى، ما يعطينا أكثر من الثلثين. حينئذ من يكون؟ لابن ابن ابن الأخ لأب، لأنه عاصب، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. والمعصب لهن هو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن، أو الذي أنزل منهن إذا احتجن إليه، وحكم بنات ابن الابن النازل مع بنات ابن الابن الذي أعلى منه حكم بنات حكم بنات ابن الميت مع البنات مع البنات يعني سواء سواء إن كان كل واحدة أنزل من الأخريات فإن الأخريات يأخذن فرضهن وما بقي يكون لأولى رجل ذكر إن كان مع بنت الابن النازلة هذه من يعصبها عصبها وإذا لم يوجد من يعصبها فإنها تسقط ويأخذ الميراث أولى رجل ذكر قد يأخذه ابن ابن ابن ابن ابن أخ لأب وبنت الابن النازلة ما لها شيء لأن البنات لهن الثلثان في كتاب الله وإذا أخذت البنات القريبات الثلثين ما بقي لبنات الابن البعيدات شيء اقسم افعل هذا هلك هالك عن أب وأبي أب المال للأب قد يكون أبو الأب يقول أنا جد أنا لي السدس من حرمني من سدسي نقول ابنك الأب الذي أقرب منك هلك هالك عن أم وجدة وأم جدة عن أم وأم أم وأم جدة ولا يوجد غير الأم لا عاصب ولا غيره للأم الثلث فرضا ولها الباقي تعصيبا وليس للباقي ولها الباقي تعصيبا لا مع النساء ليس بالنساء ضرا عصبا إلا التي منت بعتق الرقبة وإنما لها الباقي ماذا نسميه ردا لها الباقي لها المال فرضا وردا لها الثلث فرض ولها الباقي رد تقول الجدة لي السدس أعطى أبو بكر الجدة السدس بعدما استشار الصحابة وأنا أريد سدسي فنقول حجبك عنه ابنتك التي هي أقرب منك هلك هالك عن ابن وابن ابن آخر ليس ابنه يقول هذا عمي فأنا أدلي بنصيب أبي تقسمون المال بيني وبين عمي نعطيه هلك هالك عن ابن وابن ابن نقول المال للابن فقط ابن الابن من حجبه الابن الذي أقرب منه هلك هالك عن ابن ابن وابن ابن ابن أنزل منه المال لابن الابن الأعلى وليس للابن النازل شيء وهكذا هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وأخ شقيق للبنتين الثلثان والباقي للأخ الشقيق وبنت الابن ليس لها شيء لاستكمال البنات الثلثين هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخ شقيق بنت واحدة وبنت ابن وأخ شقيق المسألة من ستة للبنت النص ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد تكملة الثلثين والباقي اثنان للأخ الشقيق أو العم شقيق أو لأب أو لرجل ذكر حلك هالك عن عم لأب وابن عم شقيق المال للعم وإن كان لأب فهو مقدم على ابن العم الشقيق لأن قرب العم أقرب من ابن العم وإن كان ابن العم عنده قوة لكن ما يظل القوة إلا إذا تساووا هلك هالك عن ثلاث بنات وثلاث أخوات وثلاث بنات ابن والأخوات الأولى شقيقات وثلاث أخوات لأب وثلاث أخوات لأم كل الجهات ثلاث بنات وثلاث أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأم وثلاث بنات ابن المسألة من ثلاثة للبنات الثلثان اثنان والباقي للأخوات الشقيقات دون بنات الابن ودون الأخوات لأب ودون الأخوات لأم لأن يعني الأخوات لأم ما يدرين شيئا مع البنات وإلا فلا يحجبهن الشقائق في هذه الحال لأن صاحبة فرض والأخوات لأب يمنعهن الشقائق والبنات الابن لا ميراث لهن إذا استكملت البنات الثلثين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.